السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للشيخ ابن بدران، وما زلنا في العقد الثالث في ذكر أصول مذهبه، أي مذهب الإمام أحمد، في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك. وتكلمت المرة السابقة عن الأصل الأول، هو النص من الكتاب أو من السنة، فإن وجده رحمه الله أفتى بموجبه ولو كان من الصحابة من خالفه، فخالف عمر وخالف غيره في مسائل خالفوا فيها النصوص لعدم ثبوت أو عدم معرفتهم لهذه النصوص. والأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد رحمه الله ما أفتى به الصحابة، وذلك لأن الصحابة إنما يفتون من خلال مشكات النبوة، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلموا ما لم نعلم، وفهموا ما لم نفهم، وسمعوا ما لم نسمع، وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بين أظهرهم، وقد أثنى عليهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير هذه الأمة بعد نبيها. فكان إذا أعوزه الأمر ولم يجد النص أفتى بما أفتى به الصحابة، فإن اختلف الصحابة اختار أقرب أقوالهم إلى الكتاب والسنة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في المسائل التي اختلف فيها، فينظر المستنبط في أقوال أهل العلم سواء من الصحابة أو من بعدهم من التابعين أو تابع التابعين وأئمة الفقه والحديث والأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم، فينظر في المسألة المختلف فيها إلى أقوالهم وينظر إلى أدلتهم. فإذا اختلف في المسألة والأصل لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، ولكن نحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في المسائل الخلافية أن نجتهد لنصل إلى الراجح منها، وهو أقرب هذه الأقوال إلى النصوص. وكذلك الأصل الثالث من أصوله، إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فهذا منهج الإمام أحمد ومن بعده. ثم قال ابن بدران الأصل الرابع، قال: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. والمرسل هو الحديث الذي أصله من الإرسال، يعني لذلك يقال المصلحة المرسلة، أي العارية عن الدليل الخاص في المسألة، وهو ما قاله التابعي الكبير وأسنده، قال الحسن البصري قال رسول الله، قال سعيد بن المسيب قال رسول الله. فالراوي الذي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير مذكور، فحديث مرسل أي مقطوع من سنده راو. والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، والحديث الضعيف المعني به هنا الحديث الحسن، لأن ما قاله الإمام الترمذي وهو أول من قسم الحديث إلى حديث صحيح وحديث حسن. أما أمر المحدثين قبل الترمذي رحمه الله الجميع كانوا يقسمون الحديث إلى حديث ضعيف وحديث صحيح. فالذي يعنيه الإمام أحمد إنما هو الحديث الحسن، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يصل طبعا إلى الدرجة من درجة الصحة العالية. لذلك قال شيخ الإسلام: قولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي، قولنا يقصد الحنابلة، هذا كلام بعيدا عن المتن يعني، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف الناس في هذا الإسناد. قال: مما يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي. نسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي. فالشيخ ابن تيمية يبين أن هذا القول إنما هو تنزله على الحديث الحسن لا الحديث الضعيف، لأن كل الأئمة ومنهم الإمام أحمد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكيف يؤخذ بحديث وكيف يظن بإمام هو إمام الحديث وإمام أهل السنة أنه يعمل الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن رسول الله؟ هذا ليس كذلك، ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية هو الحديث الحسن. يبقى قال: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ليس هناك شيء دليل أمر يدفع هذا الحديث الحسن، وهو الذي رجحه. والحديث المرسل إن أخذ به أخذه حديث مرسل بسند صحيح: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث سنده صحيح إلا أنه مرسل. قال: وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ أو يسوغ الذهاب إليه أي العمل به، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، القسم الثاني من الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى حديث صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي، لأنه يأخذ بالنص كتاب سنة ثم بقول الصحابي، ثم إذا اختلف الصحابة أخذ برأي أحدهم، فإن لم يوجد أخذ بالحديث الضعيف. قال: وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس. وسيأتي الكلام على القياس إن شاء الله. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما من أحد منهم إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس، ثم بدأ يأتي بأحاديث هي فعلا ضعيفة. وكأن ابن بدران يعني بعد أن فصل يعني أصل المسألة، وأن الحديث الضعيف المعني به عند الإمام أحمد هو الحسن، ثم استدل بأحاديث هي ضعيفة، فيعني كان ينبغي له أن يستدل بأحاديث قد حسنها أهل العلم. فمثلا قال: فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. فأبو حنيفة لذلك قال أبو عمر بن عبد البر: الناس في أبي حنيفة بين مفرط ومفرط، كحالهم أو كحالهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غال البعض في أبي حنيفة وشدد عليه، بل من أئمة السلف كسفيان الثوري والبخاري والإمام مالك قالوا: أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة، لأنه كان يميل إلى الرأي في الكثير من مسائله. ولكن وفي العراق هناك الحديث لم يكن منتشر، وما دخل هناك إلا عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الغالب. فكان إنما يركن إلى الرأي وإلى القياس عندما يعوذه النص، لا يأتي ولا يذهب إلى الرأي عند وجود النص. وهذا كلام أئمة الحنفية. وهذا الذي بيانه أيضا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه لما بيّن وروى بسنده عن أئمة من أئمة الحنفية وأصحاب أبي حنيفة أنهم ما كانوا يأخذون بالرأي إلا عندما لا يجد النص، ليس مطلقا. فلا ينبغي المغالاة حتى يطعن في أبي حنيفة بهذا الطعن. الأصل أنه لا ينبغي لأحد أن يخالف النصوص، ولكن الناس قد غالوا في مسألة الطعن في أبي حنيفة رحمه الله. فقال: فأبو حنيفة قدم حديث القهقه في الصلاة على محض القياس، نقض الوضوء والصلاة بالقهقه لمن ضحك في صلاة. لكن الوضوء لماذا ينقض؟ لا ينقض، يعني الصلاة يعني إن ضحك بصوت وهكذا هذا أمر في الصلاة، لكن مسألة الوضوء ما الذي، ما الدليل على ذلك؟ والحديث لم يصح. قال: على ما فيه من المقال، بحيث إنه أجمع أهل الحديث على ضعفه. فإذا ليس هو الحديث، ليس هذا مثال للحديث الذي كان يأخذ به الإمام أحمد. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما ضرب المثل قال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه هذا السند حسنه الكثير من أهل العلم كالإمام الترمذي وغيره. فالشاهد أتى بأمثلة، قال هنا أجمع أهل الحديث على ضعف هذا الحديث، فالوضوء لا ينقض بالقهقه بالإجماع. قال: وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وكذلك هذا الحديث أجمعوا على ضعفه، هو من مسند في سنن الإمام أحمد، وقد تناولته بالدراسة في رسالة الدكتوراه. وهو قال أهل العلم من المحدثين قالوا هذا الحديث يخالف يعني الكتاب والسنة والإجماع. لما قال له ما الذي معك، فقال له هذا نبيذ، يعني نبذ التمر في الماء حتى تغير لونه وطعمه ورائحته، فقال: تمرة طيبة وماء طهور، أي يجوز للإنسان أن يتوضأ بنبيذ التمر. هذا اللون الذي يميل إلى اللون البني عندما تنقع أو تنبذ التمر، والحديث لم يصح. قال: وأكثر أهل الحديث يضعفه. كذلك وقدم حديث أكثر الحيض 10 أيام، وهو ضعيف باتفاقهم، فهو أصل تأصيلا صحيحا ولكن الأمثلة خرجت عن هذا التأصيل. أكثر الحيض 10 أيام، ليس كذلك، الحديث لم يصح، ولكن أبو حنيف ولكن أبو حنيفة أخذ به. مسألة الحيض إنما يرجع فيه إلى العادة، القاعدة من أحد القواعد الكلية الخمس: العادة محكمة، فما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف، وليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ثبت عن أيام الحيض عن أقلها أو أكثرها، النفاس عن أقله عن أكثره. وإن روى الترمذي حديث عن أم سلمة أن أكثر النفاس 40 يوما، ولم يثبت هذا الحديث أصلا، وإنما مرجعه إلى العرف. والذي ثبت عند الأئمة الأربعة بالتتبع والاستقراء أنهم كانوا يرجعون فيما يقولون فيه وبه في المسألة في أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر النفاس وأقل النفاس، إنما يحدث لهم من مسألة الحصر الذي يفعلونه بالتتبع لنساء بلدتهم وزمانهم، فيسألون النساء عن أكثر الحيض عن أقل الحيض. فلذلك اختلفت هذه المسألة عند الأئمة الأربعة. أما من ناحية النصوص فليس هناك نصوص تبين أكثر الحيض من أقله، لا سيما الآن بعد أن استحدثت وسائل تنظيم النسل والحمل، هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل، بل أقره ربنا سبحانه وتعالى كما في حديث البخاري من حديث جبريل، لأن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين أن التقرير تقريران، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وقبله تقرير الله، السنة التقريرية وهناك تقرير من الله عز وجل، وذلك كما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل فلم نؤمر ولم ننهى فيه، وهذا إقرار من رب العزة كما قال ابن القيم في زمن الوحي، إذا فعل الناس أمر لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فرب العزة يعلمه ويبينه للنبي لكي يكتمل هذا الدين ويشرع ما ينصلح به حال المسلمين. فهذا الأمر إنما مرجعه إلى العادة، العادة محكمة، فلما وجدت هذه الوسائل اختلط الأمر وزاد الدم والمسائل اضطربت، لذلك بفضل الله ومنه كتبت كتابا مهما في هذه المسألة وهو كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، قعدت فيه أكثر من قاعدة 40 قاعدة فقهية استدللت بها لها هذه القواعد حتى ينضبط أمر الفتوى في هذه المسألة. مسائل وسائل الحيض تؤدي إلى نزول الدم في أي وقت، فهذه الضوابط التي تعلم بها المرأة هل هذا حيض، هل هذا استحاضة أم ماذا، فكتبت الكتاب في هذه المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن الحديث لم يصح، وضربوا مثل لهذا الأمر في مسألة قول أهل العلم هو قاعدة ما أطلقه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فضربوا أمثلة منها مسألة الحيض والنفاس، كذلك ضربوا مسألة الإجاب والقبول، كيفية الإجاب والقبول والتسليم في مسألة البيوع، أمر يختلف، أنت إذا ذهبت إلى الدكان إلى المحل لكي تشتري شيئا فتعطيه المال وتأخذ الشيء من غير كلام فهذا إجاب وقبول، وإن لم يكن هناك كلام هناك إجاب وقبول آخر في مسائل أخرى، أيضا مسألة التسليم والاستسلام، تسليم السلعة والخبز غير تسليم السيارة، غير تسليم السفينة، غير تسليم العقار، فهذه الأمور لأنها تختلف فأطلقها الشارع إلى ما ينصلح به حال المسلمين، ففي هذه الحالة العادة محكمة، أي العرف والعادة التي اتفق عليها المسلمون من غير مخالفة للنصوص الشرعية بالإجماع، هذا هو الضابط والشرط عدم مخالفة النصوص والإجماع، ففي هذه الحالة يرجع فيها إلى العرف، وهذه هذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى، لأن الأمر يختلف، الأمر يختلف من باختلاف السلع مثلا، السلعة ولذلك لم يحدد تحدد نسبة الربح في السلعة، ولو حددت لحدثت مشقة عظيمة على المسلمين، الربح القليل الذي يوجد في علبة الجبن غير الربح الذي يوجد في عقار قد يباع بالملايين، فلو حددنا نسبة حددت نسبة معينة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فأطلقت للعرف وعلى حسب سعر المثل وسعر السوق وبشريطة أن يتقي البائع يتقي الله ويتجنب الجشع والطمع ويوضع نفسه مكان المشتري، فهذه الأمور مرجعها إلى العرف، فلذلك حديث أكثر الحيض 10 أيام قال وهو ضعيف باتفاقهم، وما كان الإمام أحمد يأخذ بمثل هذه الأحاديث، قال وقدم حديث لا مهر أقل من 10 دراهم، أي أبا حنيفة، وأجمعوا على ضعفه، يعني ارجع إلى كلامه، قال قبل ذلك وما في روايته، يعني يقول ينفي وليس المراد بالضعيف عنده بالباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الضعيف الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن إلى بقية كلامه رحمه الله، فالشاهد إنما ينبغي أن يستشهد بالأحاديث الحسنة لا بالأحاديث التي أجمع على ضعفها. لا مهر أقل من 10 دراهم، كذلك هذا حديث أجمع على ضعفه ويخالف الحديث الذي في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. فهذا بين في أنه يقل عن 10 دراهم. قال: بل بطلانه، يعني أجمع على ضعفه بل بطلانه، أي أجمع على بطلانه أيضا. قال: على محض القياس، فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع، هو الفرج والاستمتاع به، فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. بل هناك حديث في نفس المسألة كما في صحيح البخاري ومسلم: إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا اتفق الولي والزوج على مهر معين ورضيت به المرأة فلا حرج، بل من يسر المرأة وبركتها كما أتى في النصوص الصحيحة تيسير مهرها وقلة مهرها. وهذا الأمر ينبغي لإخواننا الذين تصدون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، صلى الله أن يثبتهم على الحق والخير، أن يسعوا فيه. لأني أعلم في كثير من محافظات الصعيد كبني سويف والمنيا وما شابه يغالون جدا في مسألة مهور النساء، وهذا أمر فاسد لا سيما في هذه الأونة التي نحن فيها عند قلة فرصة العمل وعند مسائل الغلاء وعند يعني الأمور لا تحتمل أن يصل مهر المرأة إلى 25,000 أو أزيد. نعم يعني ثبت في النصوص أنه هذا يجوز، أنا لا أقول على عدم الجواز، الأمر فيه مرجعه إلى العرف ولا حرج، ولكن هذا يؤدي إلى حرج على الرجل وعلى المرأة، وقد يؤدي إلى زيادة نسبة العنوسة. أنا سأدفع في مهرها فحسب هذا المبلغ، وعندي بعد ذلك المسكن وتجهيزه، وعندي الفرش، وعندي كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذه أمور قد تؤخر من الزواج، أو يترك البلدة وينزل إلى القاهرة ليتزوج أي امرأة والأمر ينتهي. مسائل هذه مسائل ليست مسائل فاسدة، فنبين للناس في هذه المحافظات أن هذا يعني يؤدي إلى مفاسد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج، وهو الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن الزبير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله. ووج واد بالطائف، به كانت غزوة النبي للطائف، وقيل هو الطائف نفسه. وهذا الحديث كما ضعفه أهل العلم والجمهور وابن القيم وغيرهم معناهم أن وج حرام كحرمة المدينة ومكة. لذلك قال الخطابي في معالم السنن وهو يشرح سنن أبي داود أن هذا التحريم قد نسخ، لأن في الحديث قال الراوي هو الزبير بن العوام: وذلك قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، ثم عاد الأمر إلى الإباحة. فيبين الراوي أن الأمر منسوخ، ولكن الحديث لم يصح أصلا. قال: وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه، الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره من حديث جابر مرفوعا وحديث جبير وغيرهما: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، لأن هناك أوقات للنهي كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، يعني قبيل بعد صلاة الفجر وبعد يعني ساعة الشروق إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح، ما يوازي تلت ساعة أو ربع ساعة، وكذلك قبيل صلاة الظهر ربع ساعة مثلا، وكذلك بعد العصر تحديدا قبيل الغروب، لأنه النهي بعد صلاة العصر ليس مطلقا، في رواية إلا أن تكون الشمس مرتفعة. فيجوز للإنسان أن يصلي بعد صلاة العصر، النهي قبيل صلاة المغرب والشمس تضيف للغروب، فهذه الأوقات عامة. وهذا الحديث يخصصه، والحديث حسن وحسنه أهل العلم سلفا وخلفا، وإن كان تكلم البعض في ضعفه، ولذلك قال مخالفته لقياس غيرها من البلاد، لأن بقية البلاد في أي وقت النهي مستمر، ولكن مكة تختلف عن بقية البلاد. ومن شروط القياس مشابهة الأصل الفرع للأصل، واخد بالك؟ فقوله ومخالفته لقياس غيرها من البلاد في محل نظر. لماذا؟ لأنه قاس بقية البلاد على مكة، ومكة لها خصوصية، مكة لها خصوصية في مسألة الحرم ومسألة الكعبة، يعني الأمر مختلف إلى حد ما. وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف، قال من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني أو ليبني على صلاته. عندكم رواية فيها أو موجودة؟ نعم. أو ليبني على صلاته، معنى يبني على صلاته يعني هو أثبت ابتداء أن القيء ينقض الوضوء، ثم يتوضأ هو يصلي فقاء فنقض وضوءه، فذهب ليصلي يتوضأ ثم رجع ليكمل صلاته لا ليستأنفها ويبدأ من أول ركعة. وهذا كله لا يستقيم مع النصوص الشرعية. أولا القيء لا ينقض الوضوء، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولم يثبت الأمر بالوضوء من القيء. وفعل النبي كما قال الأصوليون يؤخذ منه الاستحباب، لما قاء النبي توضأ فيستحب الوضوء، فالقيء أصلا لا ينقض الوضوء. ولو نقض وضوء المرء فينبغي عليه أن يتوضأ ثم يستأنف الصلاة، أي يبدأها من بدايتها من تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن الصلاة جزء لا يتجزأ، لذلك لو أحدث الرجل في آخر ركعة في تشهده فسدت كل الصلاة، ووجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. هذا هو الذي عليه النصوص. فلم يصح أن الإنسان إذا أحدث أو فعل شيئا يذهب ليتوضأ ثم ليبني على صلاته، هذا لا ينبغي. مسألة من شروط الصلاة والشرط ما يلزم من عدمه العدم، كالوضوء الذي لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة معدومة. فاستقبال القبلة لا بد منه وشرط من بداية الصلاة إلى نهايتها، فلا يجوز للإنسان أن يستدبر القبلة ويعطيها ظهره في جزء من الصلاة وإلا فسدت. فمعنى هذا الحديث أنه يذهب ويتوضأ ويسير ويستدبر القبلة ويترك الاتجاه للقبلة ثم يرجع، كل هذا لا يستقيم مع النصوص. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل وقد عرفتموه، والمنقطع منقطع به انقطاع، سقط راو من السند سواء في أول السند أو في آخره أو في وسطه. والبلاغات كما هي بلاغات الإمام مالك، يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا من غير إسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، بل يقول بلغني، بلغه من بعض الناس من غير إسناد. والحديث بهذه البلاغات هي ضعيفة عند أهل العلم بلا خلاف. وقول الصحابي على القياس، أي قدم قول الصحابي على القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة يبقى إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف يعني الحسن، عدل إلى الأصل الخامس الذي سنذكره وهو القياس. اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في مسألة القياس. قال ابن بدران: كان الإمام أحمد يستعمله، أي يستعمل القياس هو الأصل الخامس للضرورة على ما علمت مما سبق. ففي كتاب الخلال الذي جمع علم الإمام أحمد عن أحمد قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة. الإمام الشافعي إمام في أصول الفقه، وأثنى عليه الإمام أحمد وأعجب به جدا لما كان عنده من الأصول، فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه. ثم قال: فهذه الأصول خمسة من أصول فتاوى الإمام أحمد عليها مداره. أجمل الكلام في مسألة القياس، لأن في هذا الكتاب جزء كامل ما يقرب من 200 صفحة على أصول الفقه، فأرجأ الكلام. ولكن كما قلت وكما قال ابن بدران نفسه في بداية مقدمة هذا الكتاب أنه بدأ بدراسة المنطق والفلسفة وعلم الكلام، ثم عاد إلى رجده وتاب ورجع إلى منهج أهل السنة والجماعة وسفه ما كان عليه من هذه الأمور التي لا تؤدي إلى مفاسد. فالشاهد أن أصول الفقه الذي كتبها ابن بدران في هذا الكتاب على منهج المتكلمين، وجل الكتب على منهج المتكلمين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك حتى روضة الناظر لابن قدامة، لذلك قد وقفت على كتاب مهم جدا اسمه التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي. التذكرة في أصول الفقه هو كتاب ملخص ككتاب الورقات للجويني. الجويني من أئمة الكلام، ولكنه تاب الله عليه ورجع في بداية في نهاية عمره كالغزالي وأبي الحسن الأشعري وغيرهم، ولكن كتاب الورقات خلى من علم الكلام البتة، فلذلك شرحه كثير من أهل السنة في هذه الآونة، المشايخ المشهورة الشيخ ابن عثيمين وغيره من المشايخ. أما كتاب التذكرة في أصول الفقه فهو أجود جدا جدا جدا من الورقات، وعزمت الله سبحانه وتعالى على شرحه بفضل الله ومنه، والذي لا تتم صالحته إلا بإن شاء الله يعني بعد رمضان بفضله سبحانه وتعالى إن كان في العمر بقي. كتاب في غاية الجودة، خال تماما من التكلم والكلام البتة، اللهم إلا في بداية كتابه لما عرف الحد وعرف تعريفات ثلاثة تعريفات أو أربعة فحسب، وكل الكتاب بعيد كل البعد عن منهج المتكلمين تماما. ومن سمات هذا الكتاب أنه يأتي بالمسألة وبدليلها. كنت دائما أذكر إخواني بمسألة أن يعضوا بنواجزهم على كتب الأصول التي تستدل لما تقول من القواعد الأصولية، لأن معظم المتقدمين من الأصوليين كتبوا على منهج الكلام فيقعدون القواعد التي تخالف الأدلة، فأمر عظيم. لذلك قال الإمام ابن القيم فيما قاله في كتابه الفذ إعلام الموقعين: لهدم 1000 قاعدة أفرض علينا من رد حديث واحد. فهذا الكتاب بفضل سبحانه وتعالى على اختصاره يستدل الأمر، فعزمت بفضل الله سبحانه وتعالى على شرحه حتى يكون مرجعا لإخواني من أهل السنة، نسأل الله أن يكونوا كذلك، حتى يغنيهم هذا عن الخوض في كتب المتقدمين المتكلمين. فما دخل إنسان ليس على المنهج ودخل على في الأصول وتعمق في كتب المعتزلة وأهل الكلام إلا أصابه فساد عقدي، منهم من دخل في الأشعرية، ومنهم من تشيع، ومنهم نسأل الله السلامة والعافية، ومنهم من أول الصفات. فالشاهد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا العمل ويكون بين أيديكم بإذن الله تعالى. مسألة القياس، نعم، نعم، كتاب معالم أصول الفقه، يعني كتاب يعني أراد أن يحدد المعالم، لا يعتبر مرجعا تكتفي به في علم أصول الفقه، لا، هو المسألة هي كانت رسالة دكتوراه، وهو يبين فيها معالم أهل السنة والجماعة في مسألة الأصول، ولكن أنا قرأته جيدا يعني، ولكن يعني كان دائما يعزو الناس على كتب الأصول الذين هم من المتكلمين، وهذا أمر فاسد، يعني لا ينبغي أن أعزو طالب العلم على كتب إن قرأها فسد معتقده. لذلك في كتاب مقدمة سلفية حصرت طالب العلم، وإن لم أذكر كتاب التذكرة، حصرت طالب العلم في الكتب السلفية، ما الذي يجعلك تزل؟ الأئمة كانوا يضعون أصابعهم هكذا حتى لا يسمعوا من أهل الأهواء شيء، وهل يشك أحد أن علم الكلام من أعظم الأهواء؟ لا يشك أحد من أهل السنة بهذا، فلا ينبغي أن نعزو الناس على هذه الكتب، وإنما نعزوهم على كتب أهل السنة والجماعة ولو كانت قليلة. ليس الأمر العبرة ليست بالكثرة، بفضل الله لو قرأت كتاب التذكرة إن شاء الله بفضل الله بعد ما أزيده من الشرح يكفيك إن شاء الله، لأن المسألة إنه أصلاً هو كتاب على في منهج الإمام أحمد، صاحبه حنبلي، ولكن على الدليل. فالكتب الأخرى يعني كتاب المستصفى الغزالي والجويني هما أصل كتب الأصول بالنسبة للمتأخرين بعد المتقدمين. اقرأ مثلا أبحاث القياس عند الغزالي أو الجويني في البرهان، لا سيما القياس ومسالك العلة وقوادح العلة، أمر في غاية الشدة والصعوبة، وما أنزل الله به من سلطان، وما هكذا يخاطب السلف الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلذلك نفر طلبة العلم من علم الأصول، وهو من أجل وأهم ما يكون، وإن لم تستمسك به لزللت في مسألة الاستنباط، والاستنباط كمنهج إنما تستخدمه في كل العلوم الشرعية، على رأسها ماذا؟ على رأسها علم الأصول، علم أصول السنة، يعني العقيدة والتوحيد. فلذلك ينبغي أن يسير طالب العلم على منهج أهل السنة، هذا الذي أردت بتسليف هذا المنهج كما بيّنت في مقدمة سلفية تحديدا، وفي المئة صفحة الأولى من كتاب تيسير تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. فمع أهمية هذا العلم أحذر إخواني ألا يتعمقوا في هذا العلم من غير أهله، وهناك بفضل الله من كتب من أهل السنة والجماعة في هذا العلم بما يكفي أهل السنة. فاختلف كلام الإمام أحمد في مسألة القياس، فنقل عنه المروذي أنه قال، هذا كلام بعيدا عن الشيخ يعني من عندي يعني نقولات، قال: ويجتنب المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين، القياس والمجمل. طبعا المجمل بلا شك، المجمل هذا الذي هو يعني من الأسباب الرئيسية للابتداع وللزلل، وأهل السنة والجماعة إنما يحملون المجمل على المفسر حتى يفهموه، كما ينبغي لهم أن يحملوا المتشابه على المحكم حتى يفهموه. ونقل عنه أبو الحارث عندما ذكر له أهل الرأي من الحنفية وذكر له تركهم للأحاديث، فقال الشيخ الإمام أحمد: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟ هم يتكلمون على ماذا؟ على الرأي وعلى القياس الذي يخالف النصوص، فقال: ماذا تفعل بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟ فقال القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة وصاحب كتاب الأحكام السلطانية معلقا على هذا الأثر، قال: وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة، وإنما يدل على أنه لا يجوز استعماله مع النص. والقاعدة المتفق عليها لا اجتهاد مع النص، هذا لا خلاف فيه. لذلك نقل عنه الشوكاني في إرشاد الفحول أن الإمام أحمد قال لا يستغني أحد عن القياس. هذا النقل نقله الشوكاني عن ابن خدامة من روضة الناظر، قال لا يستغني أحد عن القياس. يبقى هذا الإجمال الذي قاله ابن بدران يوهم أن الإمام أحمد لا يأخذ بالقياس، فوجب البيان لهذا الأمر. والذي يؤكد ذلك ما قاله في التذكرة، قال فصل، وهذا كما قلت أصول فقه على مذهب إمام أحمد: القياس دليل شرعي يجوز التعبد به عند كافة العلماء، وسيأتي من كلام ابن عبد البر الإجماع، إلا أن الضام، هذا معتزلي لما ترجموا له قالوا شرب الخمر وقام يرقص فوقع من الدور الثاني تقريبا فنزل على رأسه فمات، هذا النظام اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري المعتزلي الشيخ الجاحظ، فلا عبرة بكلامه. وبعض الظاهرية، قال بعض بل كل الظاهرية، ابن حزم نقل عن الظاهرية أنهم لا يأخذون بالقياس، والأمر فيه تفصيل، إنما أرادوا القياس الذي يخالف النصوص، والمتتبع يعلم أنهم أخذوا ببعض القياسات مع اختلاف في المسمى وفي التسمية. قال وهو رواية عن إمامنا، يعني رواية عن الإمام أحمد أنه لا يأخذ بالقياس، رواية، ونقلت لك رواية أخرى لا يستغني أحد عن القياس. يبقى يجمع، يبقى هذه الرواية التي فصلها القاضي أبو يعلى قال القياس الذي يخالف النصوص لا القياس مطلقا. ثم قال وهو رواية عن إمامنا، ثم قال لنا، كما يفعل دائما ابن قدامة عندما يأتي بالمذاهب ثم يقول ولنا ويأتي بالدليل، ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار لغة هو تمثيل الشيء بالشيء إجراء حكمه عليه. يقال وضرب مثال بالدنانير والدراهم في العبرة، أي ما يناسبها بمقاديرها من الأوراق. ويقال لمعبر الرؤيا معبر، لأنه يحكم لها بحكم ما يماثلها ويشابهها. وعبرت عن كلام فلان إذا جئت بألفاظ يطابق معناه ويقاس به. دليل ثاني قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال ونحن نجد كثيرا من الأحكام لا ذكر لها في القرآن ولا في السنة. طب كيف يفهم ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هذا في سورة الأنعام. وأيضا هناك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، البعض قال هذا خاص باللوح المحفوظ، أما قول الله تعالى في النحل تبيانا لكل شيء خاص بالنسبة للقرآن. ونحن نجد كثيرا من الأحكام لا ذكر لها في القرآن ولا في السنة. يبقى كيف تفهم الآية حين ذاك؟ أي أن هذا الأمر مرجعه إلى القياس. قال وذلك كمن وقع له دينار في محبرة رجل لم يستطع إخراجه، يكسرها فيفسد على الرجل محبرته ليأخذ ديناره أم ماذا؟ ومثل رجل وقع ثوبه في قدر صباغ فانصبغ وحسن. يعني أمثلة يضربها أهل العلم لتقريب المعلومة، يعني رجل وقع ثوبه في القدر فصبغ فحسن شكله، ففي هذه الحالة يدفع أم لا، فهل وجد هذا في القرآن وغير ذلك؟ فإن أريد أن القرآن نص على كل حادثة كان ذلك خلفا ويجل كلام الله عز وجل عنه، فلم يبق إلا أنه نص فيه على بعض الأحكام اللي هو يقول أهل الأصول القواعد الكلية والمقاصد الشرعية التي يقاس عليها. مثلا قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة من القواعد الكلية الخمس، قاعدة الفقهية. وفي رواية أخذوا نص الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة كلية، لا ضرر ولا ضرار في كل شيء وفي أي وجه من وجوه المعاملات الإنسانية من بداية الإسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليه، في كل المجالات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن. فهذا أصل كلي، لا ضرر ولا ضرار. يحدث ضرر في مجال الزراعة، يحدث ضرر في مجال الصناعة، يحدث ضرر في المجال البحري، المجال الجوي، بين المسلمين وبين الكافرين، بين المسلمين بعضهم ببعض، بين البهائم. وإضرار أي نفس تدب على الأرض، أي دابة تدب على الأرض، فأي ضرر ممنوع. فالمسائل تتغير وتستجد وتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، أما القاعدة فكلية. فينظر في هذا مثلا على من وقع ديناره في المحبرة، لا ضرر ولا ضرار، وعلى ضوء هذه القاعدة ينظر. وكذلك الذي وضع ثوبه أو وقع ثوبه في هذه القدر الذي به الصبغة، فينظر على هذا الذي نقص من هذه الصبغة التي تؤدي إلى تنقيص الحجم، وبالتالي لابد من دفع مال، فينظر. وهكذا كذلك مسألة الضرورات تبيح المحظورات، وقضية الحديث إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هذه قاعدة كلية أخذت من القرآن، ثم يطبق عليها المسائل التي تستجد من خلال القياس ومن خلال معرفة الأشباه والنظائر. فالقياس أصل في هذا الدين، واستحال أن يرفضه الإمام أحمد، ولأن الإعمال أولى من الإهمال. ينظر لماذا قال الإمام أحمد هذا القياس لا ينبغي أن يؤخذ به، إنما قال على القياس الذي يخالف النصوص. وهذا كتاب على منهج الإمام أحمد ويستدلون له. قال فلم يبق إلا أنه نص فيه على بعض الأحكام، وأحال البعض على ما في الأدلة، فكان ذلك بمنزلة نصه عليها في القرآن على جميعها، فمن الأدلة التي أحال عليها القياس. ومما يدل عليها من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مجشته هل كان عليك من جناح؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ففيما إذن؟ وهذا قياس بالإجماع. وقوله عليه السلام للخثعمية في حديث حجة الوداع: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، لأنها سألته على أبي دين فإن قضيته عنه أجزأه، فقاس لها دين العباد على دين الله. وقوله للذي أنكر لون ولده: أتى ولده أسود اللون وهو أبيض وزوجته بيضاء، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق أسود؟ فقال الرجل الصحابي رضي الله عنه: نعم. قال: أن أتاها ذلك؟ كيف وهم كلهم حمر؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، يعني جد من أجداده أسود فعرقه أتى. فالنبي استخدم القياس. ومما يدل عليه أيضا علمنا بأن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وجرت بينهم مناظرة مشهورة ومراجعات، مناظرة مشهورة ومراجعات أو مناظرات ومراجعات كثيرة، كاختلاف في ميراث الجد، واختلاف في الحرام والظهار والعول في مسألة الميراث عندما تزيد أنصبة الورثة على أصل التركة، ولا يخلو ذلك من أحوال ثلاثة: أحدها أن يكون في هذه الأحوال نص لا يحتمل التأويل، أو ظاهر محتمل، أو لم يرد ذلك جملة يستحيل وجود النص، لأنه لو وجد لسارع موافقه وقطع به مخالفه وثبت الإجماع. ولا يجوز خفاء النص على جميعهم، طبعا لا يجوز، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يجوز خفاء النص على كل الصحابة، يخفى عن بعضهم لأنه يكون إجماع منهم على الخطأ هو ممتنع. فلما رأينا كل واحد منهم يحتج بالرأي والقياس، أي الصحابة، من غير منكر لذلك، علمنا إجماعهم على القول به، والله أعلم. فمسألة القياس مهمة جدا. نعم، ماله؟ بدر الدين، ضبط بدر الدين المقدسي، بدر الدين الحسن ابن أحمد عبد الغني المقدسي. كذلك قال أبو عمر بن عبد البر إن المسألة دي مهمة جدا. يعني الإمام الشافعي وانظر في الرسالة وهو يتكلم عن القياس، فقوله لا يصار إلى القياس إلا للضرورة، هذا قول الشافعي والإمام أحمد. فكيف هذا؟ لولا القياس لهلكنا ولتعطلت الشريعة، لأنه بالقياس يستطيع أهل العلم أن يفتوا للناس فيما استجد من الأشياء. قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كما قلت قبل ذلك موجود عندك في المقدمة السلفية، من أهم الكتب التي تكلمت في أصول الفقه على منهج الدليل ومنهج الصحابة، جامع بيان العلم وفضله بن عبد البر، وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، لأن الرازي المتكلم أخذ نفس الاسم، فكتابه الذي قدم له الشيخ عبد الرزاق عفيفة رحمه الله اسمه أيضا الإحكام في أصول الأحكام، فالمعني كتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري، وكتب شيخ الإسلام تيمية، وكذلك كتب ابن القيم لا سيما كتاب إعلام الموقعين. قد قلت قبل ذلك هناك رسالة من مجلدين، رجل جزائري جمع كل المسائل الأصولية التي تكلم فيها ابن القيم وجمعها في مجلدين، سماه اختيارات ابن القيم الأصولية. فهذا كتاب جيد لأنه جمع كلام ابن القيم في المسألة. وعندك كتاب التذكرة، فهذه الكتب التي وكتاب الشنقيطي في شرح الروضة، وإن كان الروضة أصلا روضة الناظر، تلخيص للمستصفى للغزالي، فلم يخلو من كلام. ولذلك كتاب التذكرة في أصول الفقه يعني أجود من كتاب روضة الناظر لمن أراد أن يأخذ علم الأصول على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج الدليل بعيدا عن المتكلمين. ويترك الكتب الأخرى، البحر المحيط للزركشي، وكتب المتقدمين الغزالي والرازي ولا هذه الأمور، وإن كانت فيها فوائد، ولكن اختلاطها بهذه الأمور والكلام والفلسفة والمنطق أدى إلى فسادها، وأدى إلى أنه إذا أردت أن تأخذ منها المعلومة لن تأخذها في صافية. واقرأ لزاما رسالة ابن رجب الحنبلي الإمام، فضل علم السلف على علم الخلف، قد نقلت منها نقولات كثيرة في الخطبة الماضية، رسالة صغيرة وفي غاية الجودة تبين لك ما الذي ينبغي، لذلك سميت الخطبة صفة العلم النافع وثمرته، ما الذي ينبغي أن تأخذه ويكون معولك في قراءة هذه العلوم الشرعية. فابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال الباب 51، قال مختصر في إثبات المقايسة في الفقه، ثم أتى بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فقد قاس رب العزة جل وعلا، وقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاس الصحابة كما نقل عنهم المزني صاحب الشافعي. فإذن إذا كان القياس يستدل له بالكتاب والسنة والإجماع، فكيف للإمام أحمد ألا يأخذ به؟ فإذن لا يتعجل طالب العلم إذا وقف على رواية من روايات الإمام، أي إمام من الأئمة الأربعة، فيتسرع ويأخذ بها من قبل أن يحرر المسألة، لابد أن ينظر، لا سيما إن كان الأمر أو هذه المقولة أو هذا القول يخالف ما علمت من النصوص المشهورة. فقال ابن عبد البر، قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، للمحرم إذا قتل الصيد، وهذا قال وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله، أي مثله وشبهه ونظيره، فجزاء مثل ما قتل من النعم، قتل يعني مثلا صاد غزالة ما الأقرب للغزال مثلا؟ الخروف مثلا أو الماعز، وهكذا. فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا قياس من رب العزة. قال: وهذا نفس القياس عند الفقهاء. قال: وروى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره: يا رسول الله، في حديث ذكروه ويذكر ملخص الحديث: أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ لأن النبي قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي يقصد أن الرجل إذا جامع زوجته يأجره الله، فهو يستمتع بزوجته وتستمتع زوجته به ويثاب ويؤجر. فالصحابة تعجبوا من هذا، الإنسان يؤجر على عمل قيام ليل فيه نصب، حفظ قرآن، عمل صالح، وهكذا. فقالوا: أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم لو زنى؟ قال: نعم. قال: فكذلك يؤجر، أفتؤجرون بالشر ولا تؤجرون ولا تجزون بالخير؟ هذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس. ومن هذا الباب حديث أبي هريرة، فذكر حديث الجمل ولعله نزعه عرق، وكذلك بعد ذلك ذكر: رأيت لو تمضمض، وكذلك ذكر: رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. ثم قال الحديث الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهنا قاس الرضاع على النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا قياس من رسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان نفس الحديث أصل يقاس عليه، الأصل يقاس عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وهو يتولى قضاء البصرة، هذه رسالة صغيرة أقام عليها ابن القيم كتاب إعلام الموقعين كله، وأتى بأمور يعلم أنه بحر في العلم. لما يستدل على حجية سد الذرائع 99 دليلاً وما أراد أن يكمل بعد ذلك، فهذا يبين أنه من العلماء الأجلاء. قال: وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب، العبد الذي يشتري نفسه أقساطا، وقايسه أيضا في الجد، لأن الصحابة اختلفوا في الجد بالنسبة للميراث، واتفق اللي هم الاثنين يعني زيد وعلي في أنه لا يحجب الإخوة اللي هو الجد، فقاسه علي وشبهه أبو بكر رضي الله عنه وعمر قولهما أن الجد يحجب الإخوة في الميراث، وقال عمر: كيف يكون أكون أبوه ولا يكون ولدي؟ أو قال: كيف أكون ولده ولا يكون أبي؟ العكس يعني، فلأن الجد أب في النهاية. ولكن زيد وعلي عليا رضي الله عنهما لم يحجبان. قال: وشبهه، فقاسه علي وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان. قال: لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم. وقايس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلهما، أيدية الضرس كالإصبع، اعتبرها بها، حد رفع يده؟ نعم. وقال الشعبي، إمام الشعبي عمرو بن شرحبيل الشعبي: إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على 40 بالمقاييس. وروى عن إبراهيم النخعي: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكن نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. قال: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، أنت تحفظ من أدلة الأحكام، وقد تأتيك مسألة لا يحضر في ذهنك الدليل، غاب عنك. ففي هذه الحالة مما عندك من آلة الاستنباط ومعرفة القياس ومعرفة القواعد الشرعية والأصولية والفقهية والمقاصد الشرعية ومعرفة الأشباه والنظائر ومعرفة العلل، فأنت في هذه الحالة تنظر إلى حالة هذا السؤال وتنظر إلى شبهه إلى أي الأدلة التي تحفظها مثلا. فليس كل أحد يحفظ كل السنن، حتى الصحابة رضي الله عنهم، بل الأئمة الأربعة اختلفوا وبينهم فرق وبون عظيم في مسألة الحفظ، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، فقال: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكن نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. وفي رواية أخرى عنه قيل له: أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ أي تفتي في كل مسألة بدليل وأثر؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت. يبقى في النهاية القياس على الأصل، فأنت إن قست على الأصل فأنت على منهج أهل السنة في الاستدلال، أنت ما أتيت برأي. الرأي الموقوت الممقوت الذي به قيل على الحنفية أنهم يهدمون عروة السلام عروة عروة، هذه الآراء التي تخالف النصوص ولا اجتهاد مع النص بالإجماع، فكيف يترك النص وأقول بقول يخالف النص؟ فهذا تشريع وهذا استحسان. وقال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. فإذا الرأي الممقوت الذي يخالف، ولكن مسألة القياس هذا منهج أهل السنة والجماعة. وعن إبراهيم أيضا ابن خي أنه قال: إني لا أسمع الحديث وأقيس عليه 100 شيء. إني لا أسمع الحديث وأقيس عليه 100 شيء. ثم روى عن المزني صاحب الشافعي أنه قال: فالفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فقهاء الصحابة، إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. كيف لرجل عنده مسكة من عقل وفقه وفهم يقول إن البيرة ليست محرمة وهي من مشتقات الخمر؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ فأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. فإذا هذا منهج الصحابة. وقال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوارح قياسا على الكلاب، لقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبي. فالآية مقتصرة على الكلب، ففي هذه الحالة قاسوا عليها الجوارح الأخرى غير الكلب، فيجوز ما أمسك عليك غير الكلب أن يجوز لك أكله. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك الرجال المحصنون قياسا. وكذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن، فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور، إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلاف. يبقى هذه الأمثلة ضرب قاله من القياس المجمع عليه. وقال: في جزاء الصيد المقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا، فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور، وإن كان في هذه المسألة نظر، لأن مسألة الخطأ مرفوع عن الأمة. وأيضا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. يعني هنا الآية: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية قالت إذا نكحتم المؤمنات، وآية سورة المائدة بجواز نكاح الكتابيات. ففي هذه الحالة قاسوا هذا على قاسوا المرأة الكتابية في مسألة عدم العدة إذا طلقتها قبل الدخول بها على هذه الآية، فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. ولربما قيل وجه آخر في هذه المسألة، وهو أن الآية خرجت مخرج الغالب، بمعنى أن الغالب من المسلمين أنهم يتزوجوا المسلمات، وقليل من يتزوج اليهودية أو النصرانية، فخرجت مخرج الغالب. فالآية يعني تفسرها بهذين، مسألة القياس أو أنها خرجت مخرج الغالب. مخرج الغالب قد يقول الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الشيء ولا يقصد نفس الشيء فحسب، كمثلا الحديث الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. قالوا هذا خرج مخرج الغالب، بمعنى أن الرجل والغالب من المسلمين أنه يجامع زوجته بالليل، فلا يعني هذا أن المرأة إذا طلبها زوجها بالنهار ورفضت من غير علة ولا مرض أنها لا يصيبها اللعن. فإذا الأمر يحتاج إلى فهم، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالمعنى أن هذا خرج مخرج الغالب. قال وفي من أعسر فيما بقي عليه من الربا، قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الإنسان الذي تعسر في المال نظرة إلى ميسرة تمهله حتى يفك الله كربه ويفرج عنه أمره، هذا بالنسبة لأمور الربا ومال الربا. قال هنا فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا والله أعلم. مسائل كثيرة ويكفي ما ذكرته لمسألة إثبات أن القياس دليل شرعي وحجة قاطعة، فلا يغرنك الأقوال بالطعن في القياس. القياس الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع، قاس الله قاس رسوله قاس الصحابة بالإجماع. فلذلك لأن المقام مقام هنا إجمال جدا، أجمل ابن بدران الكلام جدا، فأردت أن أبين لك. طبعا القياس أصلا إلحاق حكم أصل بفرع لاشتراكهما في العلة، أصل نص عليه مسألة الخمر مثلا، الأدلة فيها كثير، كتاب سنة إجماع هذا أصل، والحكم التحريم، الفرع كل ما وجدت فيه علة الإسكار، لأن الخمر في اللغة ما خمر العقل وغطاه، فكل شيء يخمر العقل كخمار المرأة وكم وكالغطرة التي يلبسها الرجل، فكل ما كان فيه هذه العلة ألحق بالخمر. ثم قال وكان رضي الله عنه، أي الإمام أحمد رحمه الله على ما فسرت اختلاف أهل العلم في مسألة التردي على من، قال يتوقف أحيانا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها. أهل العلم عندما يحققون المسألة ينظرون في الأدلة، فقد يتوقف بعض أهل العلم، والتوقف أن يسكت لا يقول هذا حلال أو هذا حرام بل يسكت، هذا يسمى توقفا لتعارض الأدلة، دليل يبيح ودليل يجوز ولم يعلم المتقدم من المتأخر، وليس هناك دليل على أن أحد الحديثين نسخ الآخر، فيقف وينظر، فإذا لم يترجح عنده أحد الدليلين توقف مثلا. فالشاهد قد يتوقف عند تعارض الأدلة، وهذا يعني يذكره ابن بدران لعله يذكره لحرص الإمام أحمد على أن يكون على الأثر حتى إذا تعارضت الأدلة توقف. والأصوليون إنما إذا تعارضت الأدلة نظروا وبحثوا، لذلك هناك باب وفصل في من فصول علم أصول الفقه سمي التعارض والترجيح، كيفية الترجيح والتعارض بين الأدلة، لأن مسألة التوقف ليس وراءها شيء، بمعنى هذه مسألة شرعية أنت تتعبد فيها لله، إما حلال إما حرام، إما جائز إما مكروه، لا بد أن تعلم لأنك تتعبد إلى الله بهذا. فلذلك الإنسان يعمل ما عنده من آلات الاستنباط حتى يعلم الراجح من المرجوح عندما يفتح الله على الإنسان بالعلم. قال أو لعدم اطلاعه فيها، أي في المسألة، على أثر ليس عنده أثر. وهذا يبين لك أنه إمام متوقف عند الأدلة، وهو عنده آلة الاستنباط للترجيح وآلة الاستنباط للقياس عند عدم وجود الأثر. الناس يأتون، العوام من الناس يأتون إلى من يفتي لهم. لذلك يقول أهل العلم كل علماء العلوم الشرعية يخدمون على المفتي، على الفقيه، لأن الناس إنما تأتي للرجل ليفتي لهم فيما يخصهم من الأمور الدنيوية والدينية وما يقابلهم في يومهم وليلتهم، ولن يأتوك ليسألوك عن فلان من المحدثين، عن شهر بن حوشب أو عن الزبير وعن التدليس وعن العنعنهم، لا يدرون كل هذه الأمور، وإنما يريدون أن يتعلموا دينهم فتفتيهم في مسألة طلاق أو بيوع أو مسألة جنايات وما شابه. ففي النهاية أنت حتى لو توقف أهل العلم في مسألة لن تجد كل أهل العلم قد توقفوا فيها، وهذا تقف عليه بتتبعك واستقرائك للكتب وللنصوص وللشروح. قال الإمام أحمد كذا، وقال الإمام مالك كذا، وتوقف الإمام الشافعي، فإذا توقف أحدهم فتنظر في القول الآخر وبما عندك من الآلة بإذن الله تعالى ترجح. قال أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. هو أراد أن يربط أصحابه بالآثار رحمه الله، وهذا قمة السلفية والذكاء عنده، لأن أهل الرأي أثروا جدا من عند أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة فمن بعدهم إلى زمن الإمام أحمد. لذلك كان ينهاهم عن كتابة ما قاله أهل الرأي وغير أهل الرأي، عليكم بالأصل كما قال، أي بالأثر، فكان يربطهم بالأثر. ثم بعد ذلك بما عندهم من آلات الفقه وأصول الفقه وقواعده ينزلون هذه القواعد على الآثار، فيخرجون ما ينتفع به المسلمون وينصلح به دينهم ودنياهم. فهم هو رحمه الله يربط الناس بالآثار، هذا هو. وينبغي أن نكون كلنا كذلك. لذلك دائما أحرج على الناس عدم قراءة كتب الأصول التي كتبت بالمسائل من باب أهل الكلام وعلم الكلام. الآثار، ومن خلال الآثار تكون الفتوى بإذن الله تعالى. فقال لا، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بل في كل مسألة تتكلم فيها لابد أن يكون لك إمام، دليل كتاب سنة إجماع أو أثر عن صحابي عن تابعي عن أحد أئمة الحديث وهكذا. قال وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث، يقصد أهل الرأي، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتواه، فتوى أهل الرأي. فلذلك تميز الفقهاء المحدثون، الإمام مالك فقيه محدث، الشافعي فقيه محدث، الإمام أحمد فقيه محدث، فدائما كانوا يقدمون فقهاء الحديث، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، الأوزاعي، هؤلاء أئمة محدثون، الفتوى تقوم على الحديث. فإن قل علمك بالحديث فسدت فتواك، لأنك قد كما حدث لأهل الرأي تضطر إلى الرأي والقياس عند وجود النص، وأنت لا تعلم أن المسألة فيها نصوص لقلة حفظك للأدلة. قال ابن هاني له مسائل عن الإمام أحمد بن أصحابه: سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد عن الذي جاء في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، الحديث معناه صحيح وتكلموا في سنده. قال أبو عبد الله: يفتي بما لم يسمع، أي فصل وفسر الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار بهذا الذي يفتي بما لم يسمع، يفتي برأيه وبقوله. فإذا معنى الحديث غير ظاهر، الحديث غير مراد. فإذا تمكن المرء سئل مسألة ويعلم دليلها جيدا ويتمكن من الرد ويعلم الدليل، فليس هذا من باب الجرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتمان العلم. فالإنسان يجمع بين الأدلة يفهم هذا الدين. أما إذا أخذ حديثا وطار به من غير أن يرجع إلى الأدلة الأخرى زل وضل ضلالا مبينا، بل ضل وأضل. قال: وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها، العي اللي هو الجهل ويتكلم فيها بدون علم. قال: فإثمها على من أفتاه، حديث في صحيح الجامع: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي بالبحث، لا يدري إيش أصلها، إيش يعني أي شيء، لا يدري إيش أصلها. إذن الإنسان يقيم الفتوى على الدليل. وقال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري. قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه. قال: كان أهون عليه أن يقول لا أدري. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: من سئل عن كل شيء فأجاب فهو مجنون، ليس هناك أحد يعلم كل العلم. وقال عبد الله ابنه في مسائله: سمعت أبي يقول. وقال عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث، وهو الذي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب في أصول الفقه فكتب الكتاب وأرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي فسمي هذا الكتاب بالرسالة، سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال، أي الإمام مالك: لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ قال: نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وفي روايات أن هذا الرجل سافر له في هذه المسألة وقال لا أدري، سبحان ربي العظيم. هؤلاء أئمة، فلا يتحرج الإنسان إن سئل عن مسألة ويدخل عليه الشيطان ويلبس أمره ونسأل الله السلامة والعافية فيزل فيفتي على جهل. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، نعوذ بالله. لذلك الإنسان يتعجب من هؤلاء الفسقة الذين يخرجون على الناس ويحلون لهم ما أجمع على تحريمه ويتبعهم في هذه الفتوى ملايين الناس، يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بل هؤلاء أضلهم الله على علم، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان ينبغي أن يتقي الله لأن الأمر عظيم. وقال عبد الله: كنت أسمع أبي، أي الإمام أحمد، كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري، فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. فانظر إلى إمام كالإمام أحمد، كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، ويقول لا أدري وسلوا العلماء. فإن لم يكن الإمام أحمد هو أهلا للعلم، فمن العلماء؟ قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا. طبعا هذا من باب التواضع، يعني مسألة، ولكن هناك من الفقهاء من المحدثين من كان يقصر في مسألة علم الفقه، منهم الإمام الأعمش سليمان الأعمش، فروى عنه ابن عبد البري في جامع بيان العلم وفضله أنه دخل عليه رجل وكان في مجلسه أبو حنيفة، وفي رواية أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فدخل الرجل فسأل فقال له أفتي قل فيها يا أبا حنيفة، فقال الفتوى فيها كذا كذا كذا كذا. قال ما دليلك؟ قال الحديث الذي حدثتنا، وفي رواية عن أبي يوسف، فقال له ما دليلك؟ قال الحديث الذي حدثتنا، قال إني لأعلم هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك وما علمت معناه إلا الآن. هذا كلام من؟ كلام الأعمش. فلذلك كتب الخطابي في معالم السنن، وهو يشرح سنن أبي داود، ولكنه أخذ مختصرها لا كلها، فبدأ بمقدمة جليلة ذكرت طرفا منها في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، وهو يتكلم على مسألة التقصير الذي حدث من المحدثين الذين قصروا في الفهم، والتقصير الذي حدث من الفقهاء الذين قصروا في الحفظ، وكتب كلاما في غاية الجودة، افتتح به شرح سنن أبي داود ليدفع الناس إلى الجمع بين علم الحديث وعلم الفقه والفهم. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالأصل الفهم، لذلك قال عمر بن الخطاب الإمام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فالفهم الفهم فيما أدلي إليك، فيما ليس في الكتاب أو السنة، الفهم الفهم. فلا بد من الجمع بين الفهم وبين الحديث. فإذا لذلك ليس من شروط المحدث الفهم، ولكن من شروطه الضبط، يضبط وصحة وحسن الحفظ حتى ينقل ما سمعه تماما. نضر الله امرأ سمع منا مقالا فبلغه كما سمعه، كما في الحديث كما سمعه. أما الفقه فليس من شروط المحدث كما قلت لك، فكل العلماء يخدم على الفقيه في النهاية الذي يفتي الناس. قال ابن القيم قلت، أي ابن القيم، الجرأة على الفتية تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته. نعم، الجرأة على الفتوى من رجل لا علم عنده ولكنه يتصدى للتكلم في دين الله فضل وأضل، أو من رجل غزير العلم فكلما سئل عنده الدليل ولا يجوز كتمان العلم فيتكلم، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم. رجل من المتقدمين، وهذا موجود في كتب الفقهاء، ما كان دعي، كان دعيا يعني يدعي العلم، فكلما سئل عن مسألة قال في المسألة قولان في المسألة قولان، فقال الأمر يعني زاد، فأرادوا أن يختبروه فقالوا له أفي الله شك، فتصرع على فقال في المسألة قولان، سبحان الله. يعني فالمسألة يعني الصحابة ومنهج الصحابة، كان المرء منهم رضي الله عنهم أجمعين إذا سئل قال اذهب لأخي، فيظل السائل حول 40 من الصحابة ثم يرجع إلى السائل الأول المسؤول الأول. فانظر كانوا يفرون من الأمر. الآن بعض الشباب الذين يدعون العلم ويتصدون للتكلم في دين الله بألسنة حداد، وهم مجرمون، ويطعنون في أهل السنة والجماعة، ويحاولون أن يتصدروا المجالس من قبل أن يحين لهم، ويبحثون عن الشهرة، ويلمعون أنفسهم بالالتصاق بالشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء لا يعلمون ما يخرج من رؤوسهم. اليوم الفيسبوك جعل بعض المناكير والمجاهيل مشايخ، جعلهم مشايخ والعياذ بالله، وهم ليسوا عن منهج، يطعنون في أهل السنة والجماعة، ويأتون بالمشايخ الذين هم يعني يرجع إليهم في الفتوى من أهل السنة في مصر ويطعنون فيهم. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية ابتلين بهم والعياذ بالله. فهؤلاء ما تعلموا وما علموا ما عليه الصحابة والسلف الصالح، وفرارهم من الشهرة ومن الصيت، سبحان الله. نقل ابن أبو نعيم في حلية الأولياء عن كثير من السلف ما أحب الشهرة مؤمن، والتصدي للأمر مسألة سبحان ربي العظيم. قال فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياك. ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا، كيف لا وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس في 20 كتابا. قال وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة العلم. وكان سعيد بن مسيب واسع الفتيا، ومع ذلك كانوا يسمونه الجريء، مع أنه لا يتجرأ أن يتكلم في مسألة بغير علم، ولكن سموه الجريء لكثرة فتيان. قال هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد واستنباط الكلام. يبقى عندك النص يشمل الكتاب والسنة، وعندك فتوى الصحابي، فإن اختلفوا أخذ بأحد الفتاوى أقربها إلى النصوص، ثم يأخذ بالحديث الضعيف الذي هو الحسن، ويأخذ بالقياس، وكذلك يأخذ بالإجماع إن ثبت. وقوله وما يدريك لعلهم اختلفوا ليس طعنا في الإجماع، وإنما يبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجرأ ويثبت الإجماع في مسألة قد يكون فيها اختلاف، ولكن يتثبت، فإن ثبت الإجماع فهو إجماع. وعليه تعلم أن كل من كتب في أصول الفقه على منهج الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى، كابن عقيل، كالخطابي، وابن قدامة، بدر الدين المقدسي، وابن اللحام وغيرهم، تكلموا على الإجماع وتكلموا على القياس. ثم قال تتمة ورأيت للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ومن أئمة الحنابلة الكبار، محدث الشام، كلاما حسنا في هذا الموضع في كتابه جامع العلوم والحكم، عند كلامه على الحديث التاسع من 40 النووية، قال الميموني صاحب الإمام أحمد أبو الحسن سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة، فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد. قال ابن رجب قد انقسم الناس في هذا أقساما، أهل العلم من الصحابة إذا أتى إليهم صحابي يسألهم عن مسألة سألوه أوقع تليتم بها بعد، فإن قال لا يقول الصحابي دعونا في عافية، فإن وقعت اجتهدنا لكم. هذا منهج أهل السنة، منهج الصحابة، ولا مسألة فيها تفصيل. فأورد الإمام ابن رجب الحنبلي هذا، ثم قال: وقد انقسم الناس في هذا أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه، سدها بالكلية. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، سموا أرأيت أرأيت أرأيت أهل الرأي، أرأيت إن حدث هذا ولم يحدث، أرأيت إن حدث هذا فكيف تكون الفتوى، فيجتهدون. قال: قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، حتى لو في العادة لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه، حتى تولد من ذلك افتراق القلوب. استووا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى الاختلاف في الصلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حتى في الصلاة وتسوية الصف، الكعب في الكعب والكتف في الكتف، هذا الاختلاف البسيط قد يؤدي إلى اختلاف في القلب، أمر عظيم. قال: حتى تولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة، مسألة بقت منافسة، أصبحت المسألة ليست مسألة علمية بل منافسة، أرأيت وهو يقول رأيه وهذا يقول رأيه، ويتجاذبون الكلام. قال: وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، نسأل الله السلامة والعافية، صرف وجوه الناس لكي يقال عليه عالم ويقيس قياسا صحيحا، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون، ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم وأتى لك بالمفرطين والمفرطين، وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم هممهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يعني هو أتى بهذه التتمة ليبين لك أن الأصول التي ثار عليها الإمام أحمد هي الأصل، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه. فقال: وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم هممهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما هي أصول الإمام أحمد، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحها وسقيمها، هذا الذي ينبغي أن تبحث فيه، ثم التفقه فيه وفهمها. حديث تعرف صحيحا أو ضعيفا حتى لا تقام الفتوى على حديث ضعيف باطل، وما بني على باطل فهو باطل، والفهم لهذا الحديث تفهم لكي تحسن فتواك، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير. الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقدمون في التفسير على أي أحد، فمن قال هم رجال ونحن رجال فدوسوا عليه بأقدامكم ويلقى في المزبلة. هؤلاء المجرمون الذين يخرجون ويملؤون القنوات الفضائية، هؤلاء العلمانيون والليبراليون الذين أرادوا أن يفسدوا هذا الدين على المسلمين، لا، صحابة رجال وهم مخنثون، لا علاقة لهم بالرجولة، إي والله لا علاقة لهم بالرجولة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الرجل الذي يلتزم بالكتاب والسنة بفهم السلف. قال: ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام. هم أرادوا أن يجعلوا الحواجز بين الفهم الصحيح للكتاب والسنة وهو فهم الصحابة وبين الأمة الآن، فأرادوا أن يأتوا بالقرآن ويقرؤوه ويفسروه هم بعقولهم، التي لا مكان لها إلا في بلوعة المجاري مع البول والغائط. فبدأوا يؤصلون عند ملايين الناس المنهج العقلي والفلسفة والمنطق، حتى خرج الآلاف من شباب الجامعات وخريج الجامعات ومن معهم الشهادات العليا ليشككوا في البخاري ويطعنوا في البخاري ويتكلمون بأمور لا يدرون ما يخرج من أفواههم، ولكنهم رأوا رؤوسا شياطين فساروا وراءهم. فلن تستقيم للأمة ولن ينصلح حالها إلا بالرجوع إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال: ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق حتى في المواعظ والقصص وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث الربانيين، إنما جعل الله سبحانه وتعالى للإمام أحمد وجعله إمام أهل السنة والجماعة وجعل له لسان صدق في الآخرين، لأنه سار على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن وافقه من أهل الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به. دع أرأيت أرأيت، ودع الفلسفة والمنطق، ودع الرازي والغزالي والجويني، وعليك بما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود. ابن خلدون في مقدمته وتكلم على أصول الفقه قال: وجل القواعد الأصولية إنما أخذت من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوكم من هذا وعليكم بالكتب السلفية. ولا يقع، وإنما يورث المسائل من مسائل الرأي، مسائل لا تقع، لماذا نهتم بها؟ قال: ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال، كل هذا أنت منهي عنه. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن الشيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. الصحابة يقولون: دعونا في عافية، فإن حدث اجتهدنا لكم. والإنسان يعود نفسه على ذلك. حتى الآن يعني بعض الإخوة تأتي إلي في بعض الجمع وتسألني مسائل غريبة جدا، يعني مسائل لا ينبغي أن يسأل فيها. يعني واحد جاي يقول لي: إيه طب يا شيخ، دلوقتي لو الحوثي قبل ما يحدث عاصفة الحزم، لو وصل الحوثيون إلى الحكم وجبت لهم السمع والطاعة، تقول الله يهديك يا أخي، إيه اللي هيوصلهم غروف ده؟ فأنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فالإنسان يسأل عما ينصرح به حاله، إلا أن يكون من طلبة العلم، وبالفعل المسألة عنده يترتب عليها أمر في مسائل الفقه فلا حرج. لكن الإنسان طبعا المسؤول دائما ينظر إلى من أمامه ويتفرس فيه من الذي يريد. قال ابن رجب: ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا. فانظر، تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، يعني لكي ينصلح حالك وتستطيع أن تفتي فيما يستجد فعليك بأن تسير على هذا، أن تفتي على الأصل، النص، كتاب، السنة، الإجماع الثابت الذي لا طعن فيه، القياس الصحيح الجلي الذي لا يخالف النصوص، المصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص. أنا بيّنت المرة السابقة والتي قبلها الأدلة الأخرى، الأصول الأخرى المختلف فيها، وبيّنت أنه ليس هناك اختلاف فيها، وشرع من قبلنا والعرف كل هذه لها أدلة، تقيم فتواك على هذه الأدلة فلا يستصعب عليك بإذن الله تعالى النظر في المسائل المستجدة. فهذا طريق طالب العلم على منهج أهل السنة وعلى منهج أهل الحديث. قال: لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. هو يقول: ومن سلك طريقه أو طريق الإمام أحمد لطلب العلم على ما ذكرناه الأصول التي ذكرت تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها هنا الهاء يعود الضمير على الحوادث الواقعة، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. أنت تأخذ الأصل وتقيس عليه ما يستجد، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة الدين أهل الدين المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية يعني وأبي عبيد القاسم بن سلام. ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. فلذلك دائما أعزو طالب العلم كتب المعتقد الصحيح، الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري الإمام الحنبلي وهو تلميذ للإمام البربهاري، وكتاب أصول السنة شرح السنة للبربهاري، وكتاب لا لك أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الشريعة للآجري، قالوا نفس هذا الكلام. فابن بدران فقيه حنبلي أصولي فعزاك إلى هؤلاء الأئمة، وهذا الذي ينبغي أن تعزى إليهم لا يعزى إلى الأصوليين الذين أخذوا الأصول على منهج المعتزلة. قال انتهى أي كلامه، قال ومن هنا تزداد علما بمسالك الإمام أحمد. يبقى بهذا نكون قد انتهينا من الأصول، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتكلم على مسالك كبار صحابة الإمام أحمد، ونأخذ بعض الأمور حتى ندخل في كتاب العدة. وإنما الذي قاله ابن بدران قبيل العقد الخامس إلى العقد الخامس، لأنه في أصول الفقه خلاصة ما يحتاجه طالب العلم المبتدئ حتى يدخل على كتاب العدة إن شاء الله في بداية هذا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، بارك الله فيكم.